تفسير الآية 81 من سورة هود، يقول تعالى: قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، إنه مصيبها ما أصابهم، إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ أي حينها قال الرسل، أي قالت الملائكة معلنة حقيقتها مبشرة مطمئنة له: يا لوط، نحن مبعوث ربك، أي مربيك وخالقك ورازقك وراعيك ومرشدك لكل خير وسعادة من خلال دينه الإسلام، لكل ما يصلحك ويكملك ويسعدك تمام السعادة في دنياك وأخراك. أرسلنا إليك لنخبرك بإنجائك وبإهلاكهم، فاطمئن فإنهم لن يصلوا إليك بأي سوء أو لنا. قوله تعالى: فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، أي فابدأ بإحسان اتخاذ أسباب النجاة وإجراءاتها، فسر أنت وأهلك بجزء من وقت الليل حين ينامون حتى لا يروكم، ولا ينظر أحد منكم وراءه حتى لا يرى عذابهم، لأنه سيكون شديدا لا يوصف، يتألم من يراه، وحتى لا تتعطلوا بكثرة الالتفات خلفكم إلى ما تركتموه من أموالكم وأشيائكم فتتعلقوا نفسيا بها، فإن الله تعالى ربكم سيعوضكم حتما خيرا منها، لأنكم تهاجرون في سبيله، وحفظا لدينكم الإسلام، وإبطاؤكم سيفسد خطة خروجكم آمنين، بل أسرعوا لتصلوا إلى المكان الآمن الذي أمرتم بالذهاب إليه أنت والمؤمنون معك. قوله تعالى: إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم، أي إلا زوجتك يا لوط فاتركها ولا تأخذها معك، لأنها كافرة لا تؤمن بالله وتؤيد الكافرين الظالمين الفاحشين، ولأنها سيصيبها العذاب الذي سينزل بهؤلاء المجرمين المصرين على سوءهم فيهلكها معهم. قوله تعالى: إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ أي هذا مزيد من التبشير للوط صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، وإجابة عن سؤالهم عن ميعاد عذابهم، أي فأسر بهم بسرعة ولا تتباطؤوا، لأن موعد هلاكهم الصبح، وهو أول النهار، والصباح موعده قريب بالتأكيد من الليل، أليس كذلك؟ فاطمئنوا واستبشروا، هذا والعذاب مع ظهور شروق الشمس قبل أن يستفيقوا من نومهم يكون مفاجئا شديدا لا يتمكنون من الهروب أو التخلص منه.